إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الله سبحانه وتعالى ابتعث نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأكمل دين وختم الله رب العالمين رسالات السماء برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد بيّن الله تبارك وتعالى للمسلمين في القرآن أنه أتم عليهم النعمة وأكمل لهم الدين ورضي لهم الإسلام دينا إذا كان الله عز وجل أكمل الدين وأتمه ورضيه فليس بعد الكمال إلا النقصان فمهما انتقص من المسلمون من الإسلام أشياء ومهما زادوا في الإسلام أشياء ومهما بدلوا من الإسلام أشياء فإنهم في ذلك كله مستدركون على الله يحولون الدين من حال التمام والكمال إلى حال النقصان المسلم ينبغي أن يقبل الإسلام الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما جاء فلا يزيد فيه ولا ينقص منه ولا يغير ولا يبدل لأن الله عز وجل أكمل الإسلام وأتمه والشيء الكامل التام إذا زيد عليه أو نقص منه أو بدل فيه نقص وتغير وفسد ولأجل هذا المعنى العظيم ترى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه صحيح البخاري تراه في آخر هذا الكتاب يضع كتابا بعنوان الاعتصام بالكتاب والسنة يجب على المسلمين في كل زمان وفي كل مكان في كل جيل وفي كل قبيل في كل آن وفي كل حين أن يعتصموا بكتاب الله رب العالمين وأن يتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى البخاري رحمه الله يضع أول ما يضع في هذا الكتاب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أول حديث يضعه هو هذا الحديث الذي جاء فيه رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليكم معشر المسلمين نزلت آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا فقال له عمر بن الخطاب أي آية هي فقال له قول الله في كتابكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وكان يوم جمعة، أي أن الله عز وجل أنزل هذه الآية على رسوله في هذا اليوم العظيم الذي اجتمع فيه المسلمون من كل مكان يحجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية في هذا الميقات ليعلم المسلمون جميعا أن الإسلام اكتمل وتم، فلا يحتاج إلى تعديل ولا تغيير ولا تبديل، ولا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان. الإسلام أتى بالكمال في كل الأبواب وفي كل المناحي وفي كل السبل. ومن ذلك أن الإسلام أتى بالكمال في حق المرأة، فالمرأة لا ينبغي لها أن تطلب زيادة على ما أعطاها الله رب العالمين، لأن الزيادة على ما أعطاها الله نقص، لأن الله عز وجل أعطاها الكمال الذي ذكره في دينه وكتابه. فإذا ما طلبت المرأة زيادة على ما أعطاها ربها فهذا إذن اتهام للإسلام بالنقص، وهذا إذن استدراك على الله رب العالمين. اسمع ما أقول لك جيدا وارعه سمعك وافهمه وتعلمه. فإن القوم عندما لطمت امرأة على وجهها فخرت على وجهها للأرض اتهموا تيار الإسلام السياسي بالتهم الجائرات الباطلات. وأنا ها هنا كما نبهتكم كثيرا ولا أزال أنبهكم، أنا ها هنا ما أقف مدافعا عن حزب ولا جماعة ولا تيار، أنا أتكلم في دين الله رب العالمين معلما مبينا الحق الذي هداني له ربي عز وجل. قال هؤلاء القوم إن المنتمين لتيار الإسلام السياسي، وهذا يعني عند العامة وعند المستمعين لهم وعند المصدقين لهم، هذا يعني كل مستمسك بدينه، فكل مستمسك بدينه هو في حساب العامة من تيار الإسلام السياسي. فهذه الضربة تتوجه توجها مباشرا إلى كل عبد مستمسك بدينه حريص عليه، وهي بالتالي تتوجه إلى الإسلام في خفاء ومكر. يقولون إن تيار الإسلام السياسي ظلم المرأة وهضم حقها وجار عليها وفعل بها وفعل، قبح الله هذه الأفواه وقطع الله هذه الألسن. فإن الإسلام لا يظلم الحيوان البهيم، فكيف يظلم المرأة المسلمة؟ لم يأتي الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له من ظلم صاحبه؟ لماذا أتى الجمل شاكيا لرسول الله؟ لأنه يعلم يقينا أنه سيجد عند رسول الله العدل والحق والإنصاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العصفور يعج إلى ربه يوم القيامة عجا، العصفور الذي لا يعبأ الناس به ولا يساوي في حياتهم شيئا ولا قيمة له في دنيا الناس، يذهب هذا العصفور المسكين الذي لا يساوي في حياتنا شيئا يعج إلى ربه عجا، يذهب إلى الله يوم القيامة يقول لربه عز وجل يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني. العصفور يأتي يوم القيامة يطلب القصاص من الله عز وجل، يطلب من الله رب العالمين أن يأخذ له بثأره وحقه من رجل مسلم قتله، وربما أدخل هذا العصفور ذلك المسلم النار. لأن الله عز وجل لا يظلم ولا يهور. لم يأتك خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: دخلت امرأة النار في هرة؟ لماذا دخلت النار في هرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأنها حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الله عز وجل يدخل امرأة النار في هرة ظلمتها، أفيقبل الإسلام بعد هذا أن تظلم امرأة مسلمة؟ وهو لا يقبل أن يظلم الجمل ولا العصفور ولا الهرة. فبأي منطق يقال هذا؟ وبأي حق يقال هذا؟ عد بنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي جارية وكانت ترعى غنما لي، فطلعت عليها ذات يوم، أي نظرت لها ذات يوم وهي لا تراني، فإذا بالذئب يأخذ واحدة من الغنم، وأنا بشر من البشر، أي واحد من الناس، آسف كما يأسفون وأغضب كما يغضبون، فغضبت لأن الذئب أكل واحدة من الغنم فلطمتها على وجهها. فلما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه ذلك الأمر، فقال لي: ألطمتها على وجهها؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وزجر معاوية زجرا شديدا، لأنه ضرب هذه الجارية على وجهها، ولم يجد معاوية حلا إلا أن يعتق هذه الجارية حتى يكفر عن خطيئته وعن ذنبه. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى معاوية بن الحكم السلمي أن يضرب جارية تخدمه وترعى غنمه على وجهها، فلما ضربها أمره أن يعتقها، لأن الإسلام لا يقر هذا ولا يرضى بهذا. هذا الدين العظيم الذي ظلمه أتباعه قبل أن يظلمه أعداؤه، ظلمه أبناؤه بجهلهم بدينهم بجهلهم بحقيقة هذا الإسلام العظيم. وعن النعمان ابن مقرن رضي الله عنه قال: خرج رجل منا على جارية فلطمها على وجهها. قال: خرج رجل منا على جارية قالت له كلمة فأغضبته فلطمها على وجهها. قال: فلما رأيت ذلك قلت له: كنت سابع سبعة من بني مقرن، ولم يكن لنا إلا جارية صغيرة تخدمنا، فأغضبها فخرج عليها أصغرنا ذات يوم فلطمها على وجهها. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعتقها. هذا هو الإسلام العظيم، الإسلام الحقيقي الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تضرب جارية فيأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدها أن يعتقها كفارة له على ما أذنب في حقها. هذا هو الإسلام، هذا هو الذي أرسل به رسول الله، تلك الحقيقة الغائبة في خضم الأخلاق الفاسدة التي فشت وانتشرت في الأمة في الدعاء وطلبة العلم والعامة والكبار والصغار والرجال والنساء، ساءت الأخلاق وفشت في الناس، فظن المسلمون أن تلك الأخلاق السيئة التي عليها الدعاة أو طلبة العلم أو غيرهم ممن يستمسك بالإسلام، ظنوا هذا هو الإسلام الذي أرسل به رسول الله. والأمر على خلاف ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في غير ما واقعة وحديث ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، ثم يأمر القوم الذين ليس لهم إلا خادمة واحدة تخدمهم وتقوم على أمرهم أن يعتقوها مع شدة حاجتهم لها لأجل ضربهم إياها على وجهها. هذا هو الإسلام، هذا هو دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حق المرأة وأعطاها ما أرادت وزادها. وإذا نظرت فيما كان يقع للمرأة في الجاهلية وما يقع لها الآن في أوروبا وفي أمريكا لعلمت عظم النعمة التي أنت عليها، لعلمت عظم الإسلام الذي تنتمي إليه. ولكن الإشكال، كل الإشكال يأتي من جهل المسلمين بهذا الدين العظيم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه رأى ذات يوم امرأة قتلت في غزوة من الغزوات، فلما رآها نهى أصحابه أن يقتلوا امرأة أو أن يقتلوا وليدا، نهى أصحابه عن قتل الصبيان والنساء في المعارك والحروب. هذا هو الإسلام الذي أرسل به رسول الله. لما رأى المرأة مقتولة قال إن مثل هذه لا تحارب ولا تقاتل فلا ينبغي أن تقتل، فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. هذا هو الإسلام الحقيقي الذي أرسل به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديث من أصرح ما يكون ومن أوضح ما يكون ومن أبين ما يكون، قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، أي إني أحذركم وأنهاكم أن تعتدوا على حق الضعيفين. إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. لا يجوز لمسلم أن يعتدي على يتيم في بدنه ولا ماله لأجل يتمه وفقره وحاجته، كما لا يجوز لمسلم أن يعتدي على امرأة زوجته كانت أو ابنته كانت أو أمه كانت أو أخته كانت. لا يجوز له أن يعتدي على حقها لأجل ضعفها. اسمع لرسول الله وخذ دينك من هذه المشكاة النبوية الطاهرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. هذا هو الإسلام، هذه هي الحقيقة التي أرسل بها نبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن الأمر أعظم من هذا. واسمع معي وتأمل وتفهم وتعجب. في حجة الوداع المسلمون مجتمعون جموعا كثيرة كبيرة في أكبر جمع شهده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد اجتمع له من المسلمين ما يزيد على 120,000 مسلم. في هذه الجموع الكبيرة المسلمون يبلغ الشاهد منهم الغائب. يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بمن يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستوصي. بمن يوصي رسول الله؟ بمن يوصي؟ أبالأب أم بالأم؟ بمن يوصي؟ يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته والجموع كبيرة على هذه الحال، والشاهد يبلغ الغائب، حتى وصل الخبر إلينا بعد 1400 عام ويزيد. وصل الخبر إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يستوصوا بالنساء خيرا، ثم علل ذلك فقال: فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالمرأة عند زوجها بأمان من الله رب العالمين، فمن ظلمها وتعدى عليها فإنه قد خان أمان ربه عز وجل، ومن خان أمان الله تبارك وتعالى فعليه من الله ما يستحق. إن العبد ينبغي أن يعلم أن الذي يرعى المرأة ويرعى حقها عنده هو ربه عز وجل. لذلك قال تبارك وتعالى في كتابه: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن أطاعت المرأة زوجها فلا يجوز للزوج أن يبغي على المرأة وأن يظلمها، لأن وراءها ربا عليا كبيرا سبحانه وتعالى، عليا يعلو على الجميع، كبيرا قادرا قاهرا. إن دعتك قدرتك أن تظلم المرأة فالله رب العالمين قادر أن يقتص لها منه وأن ينزل بك صنوف العقاب والبلاء لأجل ظلمك لها. هذا هو الإسلام، هذا هو ديننا. فلا تظن المرأة أن ما يروج له العلمانيون والليبراليون من تلك الدعاوي الباطلة أن الإسلام السياسي رجاله يظلمون المرأة وهم يعنون بهذا في خبث ودهاء كل من يستمسك بالإسلام، فهذا يعني أن الإسلام برمته كدين قد ظلم المرأة وتعدى عليها وجار. كذبوا والله، يكذبهم الواقع وتكذبهم الأدلة، يكذبهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الأمة. وبعد، فإن العبد إذا نظر إلى حقيقة هذا الأمر في غير شريعة الإسلام سيعلم قدر النعمة التي فيها المرأة في شريعة الإسلام. إن المرأة في الإسلام مصونة، إن المرأة في الإسلام ينبغي على وليها إن كان زوجها، إن كان زوجها أو كان أباها أو كان أخاها أو كان ابنها، ينبغي على وليها أن يرعاها وأن يصونها وأن يحفظها وأن يحميها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. فالرجل إذا ظلم المرأة وجار عليها بغير حق عاقبه الله رب العالمين، كما أنه إذا تركها تفعل ما تشاء مما حرم الله عز وجل عليها من سفور وتبرج وغير ذلك مما حرم الله يحاسبه الله رب العالمين. فالرجل مع المرأة بين مخافتين: إن ظلمها وجار عليها حاسبه الله، وإن تركها وشأنها تفعل ما تشاء مما حرم الله عليها حاسبه الله. وكم من امرأة ستدخل أباها النار أو تدخل أخاها النار أو تدخل زوجها النار لأجل أنه ظلمها أو لأجل أنه لم يراعي فيها حق الله رب العالمين فتركها تفعل ما تشاء. فالإسلام وسط بين طرفين، لا هو يأمرك أن تظلم المرأة وأن تجور عليها وأن تتعدى عليها، ولا هو يأمرك أن تتركها تصنع ما تشاء وتفعل ما تريد مما حرم الله رب العالمين. بل يجب على الرجل أن يرعى حق المرأة من غير ظلم ومن غير تعد وجور. هذه هي حقيقة الإسلام، وسط بين طرفين متناقضين، وسط بين طرفين متباعدين. ينبغي للمسلم أن يعلم هذا، كما ينبغي له أن ينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل أبو بكر ذات يوم على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فيجده هو وعائشة يختلفان، حتى أن عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو بكر ليضربها لأجل ما تفعل مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقف الرسول صلى الله عليه وسلم مدافعا عن عائشة رضي الله عنها، ويمنع أبا بكر رضوان الله عليه أن يضربها، ثم ينصرف أبو بكر فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تذكري كيف حميتك وكيف دافعت عنك من هذا ورددت عنك ما أراد أن يفعل بك أبو بكر رضوان الله عليه؟ يقول لها هذا يطلب رضاها ويسترضيها ويستعطفها صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضوان الله عليها: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض يعطيني الإناء فأشرب، فإذا شربت يأخذه مني فيضع فاه على موضع في يشرب من نفس الموضع الذي كانت تشرب منه عائشة، حتى يبين لها أنه لا يسخر ولا يتضجر ولا يأنف منها لأجل حيضتها. إسلام عظيم ودين كريم ونبي كريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمازحها ويضاحكها، فيقول لها: اسبقيني يا عائشة. فتسبقه صلى الله عليه وسلم مرة، تقول عائشة: فلما حملت اللحم قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: سابقيني يا عائشة. فتسابق الرسول صلى الله عليه وسلم فيسبقها النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر لها وهو يضحك ويقول لها: هذه بتلك يا عائشة. إسلام عظيم ودين كريم أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، يبين هذا كله ويوضحه قول الله رب العالمين: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أهل البدع والأهواء وأهل الضلال والغواية من عادتهم أنهم يقتطعون كلام الله ولا يأخذونه كاملا كله، بل إنهم يقتطعون منه أجزاء ويدعون أجزاء. الله تبارك وتعالى يقول عن المرأة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فهما أمران، للمرأة حق كما عليها حق. المرأة لا يجوز أن تظلم وأن يجار عليها، ولكن ينبغي أن تعلم أن القوامة في البيت للرجل وللرجال عليهن درجة. ينبغي للمرأة أن تعلم أنه ليس معنى أننا نناصرها وندافع عن حقها أن تسوي نفسها بالرجل في كل شيء. فالله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء. فالقوامة والدرجة للرجل على المرأة. وأدل دليل على هذا أن الله ما بعث نبيا من النساء، بل كل الأنبياء من الرجال، لأن الرجال أكمل والرجال أشرف. وهذه حقيقة ينبغي أن تعرفها المرأة وأن تعترف بها وأن تقر. الله عز وجل يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال علماء العربية: إن الله عز وجل ذكر الإناث منكرة وعرف الذكور لكمال الرجال ولشرفهم. ينبغي أن نضع الحق في نصابه، ولا ينبغي أبدا لنا أن نجامل الغرب على حساب ديننا وشرعنا. عباد الله، إن المرأة في الغرب الذين يزعمون الدفاع عن حق المرأة، إن المرأة في الغرب تعار كما تعار الدواب. الرجل يعير زوجته لصاحبه أو لصديقه أو لأخيه، يعيرها له أسبوعا وشهرا، يفعل بها ما يشاء ويطأها ويصنع بها ما أراد كما تعار البهائم. أهذا من الدفاع عن حق المرأة؟ أهؤلاء يعرفون للمرأة حقا؟ أهؤلاء يقفوا أمام الإسلام ليتهموه بالظلم؟ ما أشبه هذا بقول الرئيس الأمريكي السابق أن الإرهاب مكمنه في تيار الإسلام المتشدد. زعم الإسلام فيه إرهاب، فأين إذا كان الإسلام دين إرهاب؟ فبماذا نسمي أمريكا التي دمرت العراق على رؤوس أهلها؟ بماذا نسمي أمريكا التي ألقت القنبلة النووية على اليابان فدمرتها وصنعت بها ما صنعت؟ إن لم يكن هذا إرهاب فما هو الإرهاب؟ ولكن أبناء الإسلام لا يعرفون حقائق الأمور، يستمعون إلى هؤلاء القوم في شقشقة كلامهم، في كلامهم المنمق الجميل، فيغترون بما يقول هؤلاء ويظنوه حقا وصدقا. عباد الله، إن الأرض يعير المرأة كما تعار البهائم والدواب، يصنع بها من أعيرت إليه ما شاء. إن الأرض عباد الله يستخدم المرأة فتعمل رغم أنفها وأنف أبيها، إنها مجبرة على هذا. إن الأرض عباد الله إذا بلغت المرأة سن 18 يجب عليها أن تترك بيت أبيها وتبحث لها عن عمل تعمله وعن رفيق تخادله في الحرام. لأجل هذا انتشرت فيهم الأمراض المهلكة، الأمراض المهلكة كالإيدز ونحوه، من أجل شيوع الفاحشة والزنا والخنا فيهم. أهؤلاء يرعون حق المرأة؟ أين هذا من الإسلام العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء؟ فقال رجل: رأيت الحمو يا رسول الله؟ والحمو هو قريب الزوج، أخوه أو صاحبه أو ابن عمه أو ابن خالته. رأيت الحمو يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت 3 مرات. أي لا يجوز للرجل أن يدخل أخاه أو ابن عمه أو صديقه على امرأته ليخلو بها، فيكونا في البيت منفردين يخلو كل واحد منهما بصاحبه، فلا يعلم إلا الله ما يدري في مثل هذه الخلوة. هذا هو الإسلام الذي يدافع عن المرأة ويحفظ كرامتها ويرعى إنسانيتها. الإسلام هذا الدين العظيم يجعل للمرأة الحق في مالها تديره كيف شاءت وتصنع به ما أرادت، فليس للزوج ولاية على مال امرأته. أما عند النصارى فالنصارى يعتبرون أن المرأة هي أصل الشر والخطيئة في العالم، هم واليهود تنطق بهذا كتبهم، لأنهم يعتقدون أن الذي أخرج آدم من الجنة هي حواء، هي التي أهوته ليأكل من الشجرة، فلما أكل أخرج الله آدم وذريته من الجنة فنزلوا إلى الأرض فجرى عليهم من البلاء ما جرى. لذلك يعتبرون رأس الشر والخطيئة هي المرأة، بل إنهم يعتبرون أن المرأة شيطان في صورة إنسان. افهموا حقائق الأمور واعلموا حقيقة الإسلام. أما الإسلام الذي أرسل به رسول الله يقول أن آدم أذنب وتاب الله عليه وانتهى الأمر عند ذلك، ولا يحمل ولا تحمل خطيئة آدم على آدم ولا على زوجته. هذا هو الإسلام الذي يرعى المرأة ويرعى حقها. يقول الله رب العالمين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. في العمل الصالح وفي الإيمان يسوى بين الرجل والمرأة، فصلاة المرأة كصلاة الرجل وصوم المرأة كصوم الرجل. وكم من نساء فاضلات صالحات عاقلات هن خير من مئات وألوف الرجال. هذا هو الإسلام، فكيف ينسب بعد هذا من أولئك العلمانيين والليبراليين أن الإسلام السياسي ظلم المرأة؟ ما هذا المصطلح الغريب؟ ما مع هذا الكلام العجيب الذي يراد به الطعن في الإسلام حقيقة. عباد الله، افهموا حقائق الأمور واعلموا كيف الأمر عندكم وكيف الأمر عند غيركم لتعلموا حقيقة الحال، حتى لا تأتي امرأة يوما ما على إحدى القنوات الفضائية تقول إن المرأة ظلمت وإننا سندافع عن حقها ولو وقفنا خصوما أمام الله. لو كان الظالم لها هو الله فنحن خصوم وأعداء لله. تقول هذا تلك المرأة المتبرجة، تلك المرأة الحمقاء الخرقاء، تقول هذا على ربها جل جلاله. متى ظلم الإسلام ومن ظلمه الإسلام فليأتونا بمظلوم ظلمه دين الإسلام. عباد الله، لنا ينبغي أن نتعلم ديننا وينبغي أن نعرف حقيقة الإسلام الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبين لك هذا ما جرى من خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها مع رسول الله، لما قال لها زوجها أوس بن الصامت: أنت علي كظهر أمي. ثم أراد أن يقربها فقالت له: والله لا تقربني حتى يحكم بيني وبينك رسول الله. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقطت عليه ما قال لها زوجها أنها حرام عليه كظهر أمه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت له: يا رسول الله، عندي صبية صغار، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فقال لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت له: يا رسول الله، يأخذني شابة ويدعني شيخة أو كهلة. فقال لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه. ولا تزال تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه، حتى ينزل القرآن العظيم بجواب سؤال هذه المرأة في صدر سورة المجادلة بكفارة لمثل هذه العبارة التي يطلقها الرجال. هذا الذي جرى من هذه المرأة. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم نسبا وفضلا وعلما ودينا صلى الله عليه وسلم، تجادل فيه وتخاصمه وتذكر له الشيء إثر الشيء من أجل أن تصل إلى مرادها، وهو يصبر عليها ويتحمل أذاها ولا يزيدها أن يقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه، حتى ينزل الجواب من السماء بحل هذا الأمر برحمة الله. فأظلم الإسلام المرأة، المرأة التي تذهب إلى رسول الله سيد ولد آدم فتجادله وتخاصمه وتقول له ما تقول وهو يصبر عليها ويجيبها، أهذه ظلمت؟ بل إن الأمر يصل إلى حد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له غلام وكان يحدو الإبل، أي كان يغني للإبل من شعر العرب الجميل، فإذا سمعت الإبل هذا الشعر طربت فأسرعت في مشيها، فلا يزال أنجشت رضي الله عنه يحدو الإبل ويذكر لها من جميل شعره وصوته، فأسرعت الإبل جدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير، أي لا تحدو الإبل هذا الحداء السريع حتى لا تسرع الإبل ولا تجري فيضر هذا بالنساء اللائي يركبن الإبل. انظر إلى رحمة نبيك صلى الله عليه وسلم، كيف يأمر هذا الرجل ألا يحدو الإبل بهذه الصورة حتى لا تسرع فتضر بالنساء. هذا هو الإسلام الذي أرسل به نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. بل إن الأمر وصل إلى حد أن يتهدد الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال من أجل المرأة، فقال: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، أي لا تظلموهن ولا تجوروا عليهم فيعاقبكم الله رب العالمين. أيقال بعد هذا إن تيار الإسلام السياسي يفعل بالمرأة ويفعل؟ عباد الله، إننا نقولها بصراحة ولا تهولنا شناعة هؤلاء العلمانيين والليبراليين ولا تشنيع الغرب الكافر، لا يهولنا هذا كله ولا ننساق كمن ساق أهل البدع والأهواء في هذا التيار الجار، بل نقف نصدع بالحق وأجرنا على الله رب العالمين. إن المرأة لا يحل لها، وإن كان الإسلام أعطاها حقها ولم يدر عليها ولم يظلمها وجعلها هي والرجل على درجة واحدة في أشياء كثيرة، إلا أن هذا لا يعني أن المرأة تكون رئيسة أو وزيرة، فهذا حرام في شريعة الإسلام بإجماع المسلمين. كما أفتى بهذا جاد الحق رحمه الله مفتي الديار المصرية الأسبق في فتوى من أشهر فتاوى دار الإفتاء، وكما أجمع على هذا علماء المسلمين قاطبة وحكى هذا الإجماع جماعات من أهل العلم، وكما بين هذا رسول الله فقال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لا ينبغي لنا من أجل ضغوط الأرض والعلمانيين والليبراليين بتلك الدعاوى الباطلة أن المرأة مظلومة في الإسلام أن ننجرف فنقول هي والرجل سواء في الحقوق السياسية، فكما يجوز للرجل أن يكون رئيسا فيجوز ذلك للمرأة. وأنا أجيب هؤلاء بقولي: اتقوا الله رب العالمين، فمتى تولى أمريكا، متى تولى رئاسة أمريكا امرأة؟ أي امرأة تولت رئاسة أمريكا يوما ما؟ اتقوا الله ولا تجوروا على دينكم ولا تظلموه، قولوا لأمريكا: هل عينتم يوما امرأة رئيسة لكم حتى تطالبونا نحن بهذا؟ عباد الله، إنه لا بد أن يبقى في الأمة بقية من أهل العلم لا يريدون إلا وجه الله رب العالمين، لا يبحثون عن منصب ولا سياسة ولا سلطة ولا حزب، لا يطلبون إلا وجه الله، يصبحون بالحق ويبينون الهدى للأمة حتى لا تبدل الشريعة ولا ينسخ الإسلام. لا بد من هذا عباد الله، إن الله رب العالمين لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا من العلماء وطلبة العلم والدعاء وأهل الحق والإنصاف، يبينون الحق للناس، لا يجاملون لا غربا ولا شرقا ولا علمانيا ولا ليبراليا، يصدعون بالحق. أيتها المرأة، هذا حقك عندنا، وليس لك أن تتعدي هذا، ليس لك أن تتجاوزي هذا، لأن التجاوز عما أعطاك الله حرام ولا يجوز، وطعن في شرع الله واستدراك على الله رب العالمين. عباد الله، اعلموا حقيقة الإسلام، حقيقة ما أرسل به نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الإسلام اليوم يحارب من أعدائه ويشوه من أبنائه، وبين حربه من أعدائه وتشويهه من أبنائه ترى صورته غير واضحة المعالم، غير بينة المراسم، فينبغي لك أن تطلب حقيقة الإسلام حتى لا تسيء الظن بربك ودينك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام. اللهم مسكنا بالإسلام الذي أرسل به رسول الله، مسكنا بالإسلام الذي أرسل به رسول الله، مسكنا بالإسلام الذي أرسل به رسول الله. اللهم بصرنا بالحق لنراه، بصرنا بالحق لنراه، بصرنا بالحق لنراه، بصرنا بالحق لنراه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم احم مصر وديار المسلمين، احمي مصر وديار المسلمين، احمي مصر وديار المسلمين من كيد أعدائها يا رب العالمين، ومكر أبنائها يا أرحم الراحمين. اللهم أعد إلى مصر الأمن والأمان، أعد إلى مصر الأمن والأمان وسائر ديار المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا، أصلح ولي أمرنا، أصلح ولي أمرنا، وهيئ له البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم جنبه بطانة السوء، جنبه بطانة السوء، جنبه بطانة السوء، ويسر له بطانة الخير والهدى، يسر له بطانة الخير والهدى. اللهم جنب مصر مكر الشيعة، جنب مصر كيد الشيعة، جنب مصر كيد الشيعة. اللهم لا تقم لهم بمصر راية، لا تقم لهم بمصر راية، لا تقم لهم بمصر راية. اللهم اجعلها حراما عليهم، اجعلها حراما عليهم، اجعلها حراما عليهم، اجعلها حراما عليهم. اللهم نجها من كيدهم، نجها من كيدهم، نجها من مكرهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل. والحمد لله رب العالمين.